إن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حدثنا ابن سلام حدثنا إسماعيل حدثنا النبي سويد بن ناهر بن مالك بن أبيانه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هذا هذا الحديث الذي قبله مع الآية الكريمة كلها تدل على وجوب الصدق وعظم شأنه، وأن الواجب على أهل الإسلام أن يتحروا الصدق في أقوالهم وأعمالهم، وليس الصدق خاصا بالأقوال بل يكون في الأعمال والأقوال جميعا، في أعمال القلوب وفي أعمال الجوارح. ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال عز وجل لما عدد صفات المسلمين وتنوع أعمالهم قال بعد ذلك قال في أثناء ذلك: والصادقين والصادقات. والصدق يكون من العبد في قوله وفي عمله الداخلي وفي عمله الظاهري وفي جميع التصرفات. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظ فروجهم والحافظات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الصفات وأخلاق لأهل الإسلام نوعها سبحانه ينتبه لها المؤمن والمؤمنة، فالإيمان والقنوت وحفظ الفروج والصدق والصبر والصوم والذكر داخل في الإسلام والإيمان، لكن نوعها لينتبه لها المؤمن ويخصها بعناية، فإن إسلامه انقياده لأمر الله وطاعته لله، فلا بد مع هذا الانقياد من إيمان صادق في القلوب وتصحيح للأعمال. لهذا قال: والمؤمنون والمؤمنات. ثم ذكر القانتين وهم أهل الطاعة الذين يجيبون الطاعة ويستمرون فيها، ثم ذكر التصدق الصادقين والصادقات من الصدق، ثم الصبر يبين أنه لا بد مع هذا كله من صدق، لا يكفي مجرد الأعمال الظاهرة، لا بد من صدق ولا بد من صبر على هذه الأعمال، صبر أهل الإيمان، صبر الراجع على ترد، صبر يريد الفضل من الله والثواب، ثم صدق فيه من أعمال الإسلام وأعمال المؤمنين صدق حميد رأسات الفقير والمسكين، الإعانة على كل مشروع خيري ينفع العباد. ثم ذكر الصوم لعظم شأن الصوم وترتب عليه الخير العظيم، ثم ذكر حفظ الفروج لأن هذا من كمال الإيمان وتمامه على مس الصدق حفظ الفروج، ثم ذكر الذكر الذي وصفة العامة لأن الذكر يكون في كل شيء ووصف العام، يحصل الصلاة والصوم والصدق والصدقة والصبر وفي كل شيء. ذكر الله عز وجل عبادة عامة عبادة مستوفية لكل ما يتعاطاه العبد، الذاكر يكون بالقلب، الذاكر يكون باللسان، الذاكر يكون بالعمل، هو في جميع أحواله وجميع تصرفاته مشروع له الذكر. بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدق يهدي إلى البر، يعني بر الأعمال والأقوال، صادق يقوده صدقه ويهديه صدقه إلى أن يكون بارا في عمله وقوله وتصرفاته بعيدا عن الهجوم، كل هذا البر يهديه إلى الجنة

فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت: أما لأقولن أن النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فسأرته فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وأرد حتى وجدت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أولي موسى بأكثر من ذلك فصبر. الله قال له: اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وله فيهم أسوة. ولهذا قال: لقد أولي موسى بأكثر من هذا فصبر عليهم الصلاة والسلام. نعم. الله باب من لم يواجه الناس بالعتاب. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا أنس حدثنا مسلم عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرقص به فتنزه عنه قول، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا من كمال أخلاقه، من عظيم صفاته العظيمة حسن سجاياه وشمائله. لم يجابحوا فلان وفلان وفلان، بل قال: ما بال أقوام، ولم يقل فلان وفلان، فسكر عليهم: ما بال أقوام. هذا من أحسن الكلام ومن أحسن السيرة ومن أحسن التأليف. إذا ما ولي الأمر أشياء للناس أصروا فيها أو كذا، وقال: ما بال أقوام قالوا كذا، ما بال أقوام فعلوا كذا، الواجب كذا، كفى هذا. من حاجة إلى يقول فلان من فلان وفلان من فلان وفلان من فلان. ولهذا قال: والله إني أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. لو كان هذا ممنوع ما فعلته. واللفظ الآخر: أما إني والله أتقاكم لله وأخشاكم له. هو أتقى الناس لربه وأعلمهم بربه وأعلمهم بحدوده وأخشاهم له سبحانه وتعالى. فإذا فعل شيئا دل على جوازه، فلا يجوز التحرم بعد ذلك. وهذا في من جنس ما وقع في قصة قيامه في الليل وأكله اللحم وتزوجه النساء، حيث قال جماعة من الصحابة: الرسول قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن ونحن على خطر. فقال بعضهم: أما أنا فلا أنام بل أصلي أبدا. ولا قال: أما أنا فأصوم أبدا. ولا قال: أما أنا فلا أتزوج النساء. ولا قال: لا أكل اللحم، إلى غير هذا. خطبهم صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه، وما قالوا وقالوا قالوا كذا وكذا. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، ومن رد عن سنتي فليس مني. حذرهم التشدد والتعنت والحرج الذي يضرهم ويضر غيرهم عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثنا عبد الله واخبرنا عبد الله اخبرنا شعبه عن قتاده: سمعت عبد الله هو ابن ابي عتبه مولى انس الذي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها، إذا رأى شيئا يكرهه ورحمه في وجهه. وهذا الحياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعه من إظهار الحق والصدع بالحق وطبع الظالم وإرشاد الناس. هو حي كريم عليه الصلاة والسلام، لا يواجه الناس بالأشياء التي قد تنفرهم من الإسلام، ولا يتكلم بالأشياء التي تكون فحشا فليس فاحشا ولا متفحشا عليه الصلاة والسلام. بل حي كريم، والحياء من الإيمان، وخلق كريم يحمل على مكارم الأخلاق ومحاسنها، لكنه لا يمنع من الصدع بالحق وإقامة الحق وردع الباطل كما فعله عليه الصلاة والسلام. هو أكبر الناس حياء وأعظمهم لله غيره وأقومهم بأمر الله وتنفيذ حدود اسمه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من أكثر أخاه بغير تأويل فوتما قال. حدثنا محمد أحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر

شوف كلهم ثقات، ولا محمد البشار، ولا محمد المثنى، ولا محمد يحيى، كلهم بحمد الله ثقات. نعم، ولهذا يسترح فيهم. نعم، بعض الناس يا شيخ، نعم، بعض الناس تسوي له نفسه، يقول لك بدل ما ياخذها غيري انا اخذها. من اخذها بنيه الامانه جاز له، اما ان اخذها بنيه الطمع فيها ما يجوز. لكن لو ترك ثم ياخذها بنيه الامانه ويقوم بالواجب ولا يتركها لغيره لا ياخذ. لكن لو استراح مره تركها لا ياخذ، اذا كان عنده ضعف لا ياخذها، لابد ياخذها بقوه حتى يعرفها. نعم، ولا خليها مكانها، خليها مكانها. وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد حام حدثني محمد بن زياد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم ابو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بكر بن سعيد عن ابن ثابت رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيره مخططه او حصيره فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اليها فتتبع اليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ثم جاءوا ليله فحضروا واطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج اليهم فرفعوا اصواتهم وحصبوا الباب فخرج اليهم مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه. وهذا خاف عليه أن يفرض عليه الصلاة والسلام فرض عليه صلاة الليل، وكان في حديث عائشة صلى بهم عدة ليالي فلم يخرج في الرابعة، فلما صلى بهم الصبح قال لهم هذا الكلام عليه الصلاة والسلام، وقال لعلها سنة كذا وسنة كذا. فلما توفي عليه الصلاة والسلام واستخلف عمر جمعهم على إمام واحد، لأن الفريضة قد أمنت وانقطع الوحي، فلهذا جمعهم على إمام واحد. نعم، رضي الله عنه. كيف مثلا وقف بين البيت انها افضل وبين تفكير المسجد؟ نعم، كيف مثلا وقف بين مثل يعني هي مثلا احسن الناس في البيت وهذا المسجد الا افضل؟ افضل المغرب بيته الا مكتوبه، صلاه الضحى والتهجد والرواتب كلها في البيت افضل، واذا صلى المسجد فلا باس. نعم، نعم، الرافضة الطبيعية هل أولى أن يصلي في المسجد في البيت؟ كل عام، هذه عام، صلى في البيت ثم جاء صلى تحت المسجد. وإذا أراد التبكير قصد التبكير هذا له وجه، صليها في المسجد لأجل إدراك الصف الأول أو خوف الإمام، الأمر فيه سعة، هذا مقصد صالح لخوف الإمام وحفظ الصف الأول، لأن يعني بعض المساجد قد تمتلئ بوقت مبكر لكثرة روادها، فإذا تقدم مع الأذان أو قبل الأذان يجد الصف الأول فلعله أفضل من هذه الحيثية، نعم، يعني مسابقة إلى الصف الأول. باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى، أما البعدية فالصف الأفضل في البيت. نعم، باب الحذر من الغضب لقول الله تعالى، يحمله الغضب على الانتقام، ولكن على التقوى والإيمان على البصائر وعلى النظر في العواقب يتحملون في ذلك وما الغير وكف غضب ويغفرون لمن قد يسيء إليهم يرجون ما عند الله من المثوبة. وفي هذه الأحاديث الثلاثة الدلالة على شرعية الحذر من الغضب والعناية بملك النفس وضبطها حتى لا يقع ما لا ينبغي، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة، طوعة في همزة الذي يصرع الناس القوي الذي صرعهم صرعهم طرحهم بقوته، هذا وإن كان يسمى شديدا يسمى صوعة ويسمى قويا، لكن أشد منه الذي يملك نفسه عند غضب، ولهذا قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب، يعني أقوى منه من يملك نفسه إذا غضب حتى لا يقدم على ما لا ينبغي. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم لما راى شخصين لا يستبى وشد غضب احدهما حتى احمر وجهه وانتفخت اوداجه، قال اني لا اعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجب، فبلغوه قال لست بمجنون، يعني قد ملكه الغضب حتى قال هذه الكلمه، لست بمجنون حتى استعيذ بالله من الشيطان، وانما قال هذا لان الغضب قد استولى عليه وغير شعوره حتى قال هذه الكلمه، فمن جراء الغضب من جراء شده الغضب صدرت منه هذه الكلمه. كان الواجب عليه يقول نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، يكررها حتى يهدا غضبه. يحتمل انه كان ليس بمؤمن، كان منافقا، فلهذا قال ما قال، ويحتمل انه قال هذا من اجل تملك الغضب له فلم يستطع ان يقول ما ينبغي. الثالث استوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اوصني، قال لا تغضب، فرد الجواب قال لا تغضب. هذا والله اعلم قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم شدة الغضب وكثرته، فإذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب، فإن المقام يختلف، الوصايا تختلف بحسب مقام الموصى، فليكون الموصى مشركا فيوصى بالتوحيد والدخول في الإسلام، فليكون مؤمنا لكنه كسول في الصلاة فيوصى بالصلاة والمحافظة عليها، فليكون بخيلا فيوصى بأداء الزكاة والإنفاق في وجوه الخير، قد يكون كثير الغضب ويقال لا تغضب لا تغضب، وهكذا تختلف أحوال الناس عند الوصية. ومن دواء الغضب أيضا الوضوء، كما في الحديث رواه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر من توضأ من راضي أن يتوضأ قال إن غضب جمرة من النار، وإن النار وإنه من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فأمره بالوضوء. ومن ذلك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ذلك إنهاء الكلام والسكوت والكف عن الكلام لئلا يزداد غضبه. ومن ذلك الخروج من المكان الذي فيه اللغط والكلام والمرادة والمخاصمة إلا غير هذا من الأسباب التي ينبغي المؤمن يتحراها حتى تقطع غضبه وحتى تنهي ما به من غضب. نعم. المقصود بالغضب هنا في الأمر الدنيوي فقط، لما غضب يعني غضب فيما يقع بين الناس. نعم. أما غضب لله هذا محمود، غضب لله في إنكار ومنكر في الوعظ والتذكير ليس مرادا هنا، هذا غيرة لله، هذا غضب مقصود. نعم. رب الصحابة رضي الله عنه، هل يقال أنه يتفق من هذه الحالة؟ محتمل أبو محتمل أنه مستقيم، ولكن ملكه الغضب، لهذا قال ما قال من أجل غضب غير شعور. نعم. يحتمل أنه كان منافقا، لهذا لم يتأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لعدم إيمانه. نعم. الغالب انه مثل يعني حال لها دعوه الى الله والتوجيه اليه، الغالب انه يكون غضب المقصود. نعم. نعم. لا يضر. نعم. الله اذا تملك فلينتقل لنفسه يجب ان يلاحظ، يجب ان يلاحظه الداعي الله والامن والناهي، اذا راى الغضب قد يجره الى شيء لا يحمد الله امسك. نعم. باب الحياة. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن قتالة عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياة لا يأتي إلا بخير، فقال بشير بن كعب مكتوب بالحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة، فقال له عمران رضي الله عنه أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول إنك لتستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك،

لا تهجمنه لمنه للا تهجمنه لا تهجمنه خطاب الجلال. قالكم لا توفرتوهم بما يفتحون ودينكم لا تهجمنه لا تهجمنه. وهذه بضم الميم للجميع رافده المبارك في كتاب الجد وصلة من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قلق قالت الناس وزايلوهم في الأعمال. وعن عمر مثله لكن قال وانظروا ألا تسلموا دينكم. قوله والدعاء مع الأهل هو بقية الترجمة معطوف على الانبساط فهو بالجر ويجوز أن يعطف على باب ويقرأ بالرب. والدعاء بضم الدال وتخفيف العين المهملة وبعد الألف وبعد الألف موحدة هي الملاطفة في القول بالمزاح وغيره. وقد أخذ السنبي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. وقد أخذ السنبي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا. قال إني لا أقول إلا حقا. وله الظلم من دعاء الظلم يحتمل أن تكون بكسر لأنها مصدر داعب لاعب يداعب دعامة ومداعبة مثل قاتل مثالا وقاتل وجادل جدالا وجادل وصابر ونحو ذلك. هذا قاعدة. وذكر الظلم وحده قام الحاضر نعم لا لا نعم لا لا عيني هذا عيني نعم وغلط الظن دعابة أتكلم مرة وثنية دعابة بالجر عطفا على الإنصاف ومن بقية ترجمة وهو بظن الدال تخفيف العين المهملة وبعد الألف داء موحدة وهي الملاطفة في القول بالمزاح. إن دعب يدعب فهو دعب فهو دعاب. قال الجوهري أي لعاب والمداعبة عن الممازحة. وأخذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما رفع لا تمازح أخاك ولا تمازح الحديث. والجمع بينهما أن المنهي عنهما فيه إفراط أو مداومة عليه بما فيه من الشغل عن ذكر الله والتفكر في مهمات الدين. ويقول كثيرا إلى قسوة القلب والإيذاء والكسب وسقوط المهابة والوقاء. والذي يسلم من ذلك هو المباح. يعني المداعبة القليلة التي لا تعتب عليها شر ولا ضياع أوقات ولا قلة أدب ولا تفضي إلى محرم. المداعبة القليلة التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان مع أصحابه. أما المداعبة التي قد تكون ضياع الوقت أو تفضي إلى محرم أو تفضي إلى مشاجرة خاصلة أو ما أشبه لا ثم قد يضر ينبغي اجتنابها. هذا مقام عظيم ومقام خطير نلاحظ فيه الشيء الذي لا يفضي إلى باطل. نعم. وإن صادف مصلحة مثل تطيب نفس المخاطب ومؤانسته فهو مستحب. قال الغزالي من الغلط أن يتخذ المزاح حرفا ويتمسك بأنه صلى الله عليه وسلم مزح فهو كمن يدور مع